بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 37 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 116، وهي قصيدة مكونة من 16 بيتا. سنشرح أكثرها ونبقي ما تبقى منها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وقال: يصف مسيره في البوادي، وفي رواية الواحدة بعد كلمة البوادي: وهجى فيها ابن كروس الأعمى. ليش؟ لأنه عذبه هناك، قال له أنت، أو حسده، أو قال فيه كلاما ليس صحيحا. قال له: هذا المتنبي هذا مخادع. قال لبدر بن عمار: هذا مخادع، هذا بيوجز في البيت وبيسوي القصيدة أو المقطعة أو الأبيات ويأتينا بها على أنها ارتجال. فلما اختبر المتنبي في تلك الجارية شعروها شطرها كما قال، بان أن المتنبي ارتجاله حتى في أشياء لم قيلت في اللحظة. لما قال له: أنا أردت أن أنفي الظنة عن أدبك، جاب له بيتين مباشرة. وهذا الحكي إيش يعني؟ قال سؤال وجواب قاعد. طيب، شو قال في هذه القصيدة؟ قال: عذيري من عذارى من أموري، سكن جوانحي بدل الخدوري، ومبتسمات هيجاوات عصر، عن الأسياف ليس عن الثغور، ركبت مشمرا قدمي إليها، وكل عذافر قلق الضفور، أوانا في بيوت البدو رحلي، وآونة على قتد البعير، أعرض للرماح الصم نحري، وأنصب حر وجهي للهجير، وأسري في ظلام الليل وحدي، كأني منه في قمر منير. فقل: في حاجة لم أقض منها على شغفي بها شروى نقيري، ونفس لا تجيب إلى خسيس، وعين لا تدار على نظيري، وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري، وقلة ناصر جوزيت عني بشر منك يا شر الدهور. عدوي كل شيء فيك، حتى لخلت الأكمم غرة الصدور، فلو أني حسدت على نفيس لجدت به لذي الجد العثور، ولكني حسدت على حياتي، وما خير الحياة بلا سرور. فيا ابن كروس يا نصف أعمى، وإن تفخر فيا نصف البصير، تعادينا لأن غير لكن. والله هذا سبب العداوة كلها، لأني فصيح، لأني بحكي الشعر صح. تعادينا لأن غير لكن، وتبغضنا لأن غير عوري، فلو كنت امرأ يهجى هجونا، ولكن ضاق فتر عن مسيري. كيف بدي امشي فتر أنا؟ على الأقل مثلين أمشي، بس أنت فتر. والله أنا قادر أحكي فيك كلمة، ما فيش شيء عليه، شو بدنا نحكي في هباء يعني أحكي. طيب، عذيري، نرجع البيت الأول. عذيري من عذارى من أموري، سكن جوانحي بدل الخدور. عذيري أي يعذرني فيما أقوم به، العذر تبعي، العذر الذي يمكن أن يعذرني فيه كل من علم حالتي. إشوى من عذارى من أموري، والعذارى معروف بشكل عام جمع عذراء، وهي المرأة التي لم تتزوج أو لم تنكح. فقال لك عذارى من أموري، بس أنا العذارى تبعت الأمور العظيمة، فقصده ليس العذارى الحقيقيات اللي هو النساء اللواتي لم يتزوجن وما زلنا شابات، إنما قصده الأمور التي لم تقع بأحد من قبل أو لم يقع عليها أحد من قبل، أي أنها أمور عظيمة كبيرة، مصائب كبيرة، نوائب ضخمة. فقال لك عذيري أنه وقعت لي مصائب لم تقع لأحد من قبلي، مثل العذارى اللواتي لم يمسهن أحد من قبل. عذيري من عذارى من أمور، سكن هؤلاء الأمور العظيمة المصائب الكبيرة، سكن وين؟ أين يعني قطن أو أين كان سكنهن؟ جوانحي، سكن جوانحي، سكن في أحشائي، في أعماقي، في جوارحي، في جوانحي بدل الخدور، لأن العذارى الحقيقيات يسكن الخدور، الخدور بيت العذراء المصون. فقل بدل ما تسكن العذراء الخدور، سكنت هذه العذراء من الأمور، أي الأمور العظيمة، جوانحي وقلبي وشغافي. إذن سكن جوانحي بدل الخدور. ثم قال في البيت الثاني: ومبتسمات هيجاوات عصر، عن الأسياف ليس عن الثغور. وأيضا عذيري، هي واو العطف، عذيري من عذارة ومن مبتسمات هيجاوات عصر. المبتسمات معروفة، اللواتي تفتر شفاههن عن ثغورهن. هيجاوات عصر، وهيجاء هيجاوات جمع هيجاء، والهيجاء الحرب، يعني هيجاوات عصر عن الأسياف. قال لك أنا أيضا عندي هؤلاء الأمور العظيمة، هي شبهها بالنساء اللواتي يبتسم، ولكنهن حين يفتر ثغرهن لا يظهر شفاههن وأسنانهن، إنما يظهر السيوف. قالوا مبتسمات هيجاوات عصر عن الأسياف، يعني ابتسمنا فأبن عن الأسياف، دلالة القتل، دلالة الحرب، دلالة المصائب الكبيرة، ليس عن الثغور. ثغور هنا ليس معناتها الأماكن الحدودية التي تحرس من قبل الجيش، إنما ثغور قصد ثغور النساء، أي أفواه النساء، جمع ثغر وهو فم المرأة. فقال لك لم تبتسم هؤلاء العذارى، يريد أن يدلل على أنهن الأمور الشديدة والمصائب الكبيرة، فقال لم تبتسم هذه العذارى عن شفاه جميلة وعلى عن أفواه لطيفة، إنما ابتسمن عن أسياف، فإنهن مصائب تحتاج إلى قوة من أجل أن تجالد هذه المصائب وتقف في وجهها. ثم قال في البيت الثالث ركبت مشمرا قدمي إليها. مشمرا كناية عن استعداد للقتال، أنا قبلت أن أحارب هذه، أن أحارب مصائب الدهر. وكل عظيم بالفعل كانت في حياته مصائب كبيرة تغلب عليها حتى صار عظيما. ما بصير واحد إنسان عظيم إلا إذا ورث مالا، بصير عظيم بالمال، بس بجوز يكون هو لم يفعل شيئا إلا أنه خزن مالا، أو تضخمت جيبه من المال، أو رصيده في البنك من المال، بس ما في إنسان يرث العظمة إلا المال، قلنا بس ما يرث العظمة. العظمة تحتاج أنت أن تصنعها، أن تكون جزءا من تغلبك على مصائب الدهر. فأنت بتتوقعش مثلا كاتب أنه يصير عظيم إذا ما كانش أول شيء حرفه عظيم ولغة عالية وأسلوبه رشيق وأفكاره يعني تنفذ إلى القلوب، وأن الدولة لازم تمنع كتابه ولازم تحاصره ولازم تقف ضده. ما فيش والله دولة يعني ترحب بكاتب إلا إذا كان كاتبا للسلطان، كاتب بالفعل يحرك بحيرة الماء الراكدة في العقل، أو يحرك الوعي، أو يحرك الشعور بالاتجاه الصحيح، لازم يحارب، خاصة في دولنا العربية. الدول لا تعطيك القيادة أصلا، فطبيعي جدا بقول لك إذا أردت أن تصبح عظيما فدك تقطع طريقا طويلة مخددة مليئة بالحفر ومليئة بالأشواك ومليئة بالحجارة، وستد ما قدمك وأنت تسير في هذا الطريق. لكن عليك أن لا تفشل أو أن لا تيأس أو أن لا تتوقف، لازم تحارب. فأنا ترضى بأن تحارب، أن تحارب حتى تصل إلى ما تريد. وإيش قال أبو تمام؟ بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فأنت بدك الراحة وبدك المجد وأنت ما تعبت، ما بصرت. هذه فكرة مهمة، وهي فكرة طبعا موجودة في كل شعر متنبي، موجودة عند الفلاسفة، موجودة عند كل أحد. ما تتخيل تصير شاعر عظيم لأن الناس فرشوا لك الأرض بالورود، بل فرشوها لك بالألغام. نحن الكتاب نقاتل في حقل من الألغام حتى نصل طرف الحقل الآخر سالمين أو بأقل الجروح، لكننا حين نصل إلى الطرف الآخر تصل رسالتنا إلى الناس. إذن ركبت مشمرا قدمي إليها وكل عذافر قلق الضفور، أي وركبت إليها مشمرا قدمي، يعني شمرت عن قدمي استعدادا للقتال قلناها، وكل عذافر، وركبت أيضا كل عذافر. والعذافر قيل القوي من الإبل، الإبل القوية، يعني أنا أعددت أيضا الراحلة التي سأواجه بها المصائب أعددتها قوية. وقيل الأسد، فأنا راكب أسد، أنا أسد فوق أسد فأواجه ما عندي مشكلة. وقيل أيضا العذافر القوي الشديد من الأمور، فركبت إليها الشديدة القوية من الأمور. بعدين قال قلق الضفور، إذا أخذت على أنها الإبل فمعنى قلق الضفور جمع ضفير، والضفير الحبل، فالحبل بكون إيش؟ باللجام. فلما اللجام بيكون ماسك على فم الناقة أو على فم الخيل التي ركبها، فلما يصير قلق معناته هزلة الناقة أو هزل جسم البعير حتى صار يتحرك اللجام الحبل هذا بسهولة، دلالة على نحوله، ودلالة النحول على أن هذا البعير أنه قطع فيه مسافات طويلة لم يرتح منها، أنه دائما في جهاد وفي جلاد وفي مصابرة ومثابرة، حتى أن هذه الطريق الطويلة أنحلت جسده وقد يعني نفسه، فصار قلق الضفور. هذه واحدة. ومنها أيضا أنه كيف يتحرك اللجام إذا ما تحركش الدابة، يعني الحصان أو الخيل أو الإبل إذا ما تحركت ما بتحرك هذا، فهو قلق الضفور هذا على يعني إيش، على صفة اللجام الذي لا تهدأ حركته، أي الإبل التي لا تهدأ حركتها، أي الشاعر الذي لا تهدأ حركته حتى يصل إلى ما يريد. المعنى الثاني أعظم، قلق الضفور، ودائما كل حياة المتربي قلق. لحالة كلمة القلق أو القلق لازم تؤخذ كمفردة من شعر المتربي وتدرس يعني بشكل منفصل. وذلك إيش هو قال؟ على قلق، أي على حصان قلق، هو أنا كمان القلق، على قلق كأن الريح تحتي يحركها جنوبا أو شمالا. طيب، ثم قال في البيت الرابع: أوانا في بيوت البدو رحلي، وآونة على قتد البعير. ها؟ أوانا يعني زمانا، هذا ظرف زمان. في بيوت البدو رحلي، ليش قال بيوت البدو؟ لشيء واحد على الأقل مهم، إنه البدو لا يقيمون في مكان، ورحلي دلالة على الترحل. رحلي هو طبعا ما يوضع فوق الدابة، الخرج احنا بنسميه بالعامية الأيام هاي، تضع فيه طعامك وشرابك، زواتك بتكون يعني يدوب يكفوك ليلتين، فبقول بس أنا أنزل في بيوت البدو، فأنزل الرحل عن دابتي، عن الناقة مثلا أو عن الخيل، وأضع الرحل وأنا أرتاح شوية في بيوت البدو. أصل البدو نفسه ما بيرتاحوش، ينتقلون أصلا حيث مساقط الماء. فيريد أن يقول إنني حتى في إقامتي أقيم عند أناس مرتحلون، فأنا في ارتحال دائم. أوانا في بيوت البدو رحلي، وآونة، آونة جمع أوان، لأن أوان زمان جمعها أزمنة، أو أوان معناته زمان، فجمع زمان أزمنة، مثل أوان آونة زمان أزمنة، فجعل الجمع لقتد البعير. وقتد البعير الخشب، الخشب التي توضع على البعير من أجل يركب عليها الراكب. فقال لك زمان واحد أكون في بيوت البدو مقيما، وأزمنة أخرى عديدة أكون على ظهر البعير مرتحلا. حتى هذا الزمان المفرد القليل أنا نزلت فيه عند أناس مرتحلين أصلا، الارتحال من طبيعتهم، فأفرده ثم جعله عند البدو المرتحلين مبالغة في قلة الإقامة، وأن حياته أكثرها تكون في الارتحال من مكان إلى مكان. وهذا تعبير صادق عن حالة المتربي الحقيقية. أوانا في بيوت البدو رحلي، وآونة على قتد البعير. ثم قال في البيت الخامس: أعرض للرماح الصم نحري. ما عندي مشكلة، شجاعنا أعرض للرماح الصم. والرماح معروفة، الصم يعني القوية القاسية الصلبة الصلبة، نحري وهذا النحر. فإذا كان في يعني في مسير إلى ما أريد موتي، واستقرار الرماح في نحري وهو أسرع مكان إذا أصيب منه الإنسان مات، فما عندي مشكلة. أعرض للرماح الصم نحري، وأنصب يعني، فإذا فرغت فانصب يعني إيش، أظهر حر وجهي للهجير، وحر الشيء نصفه وسطه يعني، فكان يريد أن يقول وجهه كله أعرضه للهجير، ما أغطيه مثل ما يغطيه الطوارق أو الذين يمشون في الصحراء. طبعا هو ربما كان يغطيه على الحقيقة من أجل أن ريح السموم، ومن أجل سوافي الصحراء حتى لا يموت، ولكن قصد يقول حتى هذا إذا كان سببا في موتي فليكن، مدام أنا مرتحل من أجل غايتي. وأنصب حر وجهي للهجير، والهجير يعني شدة الحرارة في وسط الصحراء، فيقول أنا في وسط الصحراء أكشف عن وجهي فأعرضه للحرارة الشديدة ما دمت أنا ماضيا في طريقي إلى هدفي، ففي سبيل الوصول إلى هدفي أبذل كل ما أستطيع حتى لو كان في ذلك هلاكي. ثم قال في البيت السادس: وأسري في ظلام الليل وحدي، أحد معي، كأني منه في قمر منير. والسرى تركت السرى خلفي متربي، تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك أسجدا. فالسرى المشي في الليل، قال وأسري أي أمشي في ظلام الليل وحدي، ما معي نصير ولا معين ولا رفيق، مع أن الناس في الشعر الجاهلي القديم كانت تخاطب الصاحب، فتخاطب المثنى قفا نبكي، فبقول لك لا ما بدي أنا صاحب معي، لأنني أنا أكتفي بنفسي حتى ولو كانت الطريق مهولة ومرعبة، فأسري في ظلام الليل أي أسير في دجنة وحلكة الليل وحدي، كأني منه في قمر منير، كأني أعرف الدرب وكأن الطريق ليست مظلمة، كأني أنا القمر الذي أنار الطريق فلم تعد مظلمة، فعرفت أين أسير فسرت فوصلت رغم ما فيها من كل المآسي والمصائب، كأني أنا القمر المنير في الصحراء، الصحراء المظلمة مظلمة على سواي، أما أنا فأعرفها إما لأنني خبير بها بطرق هذه الصحراء لكثرة ما طوفت في هذه الصحارى الشاسعة، وإما لأنني أنا القمر فأستعيض بنفسي عن قمر السماء أن ينير لي الطريق فأنير أنا لنفسي هذه الطريق. ثم قال فقل في حاجة، البيت السابع، فقل في حاجة لم أقض منها على شغفي بها شروى نقيري، فقل ما شئت، يعني فلان انت احكي شو ما بدك ما شئت، في حاجة لم أقض منها على شغفي بها شروى نقيري، شو طلت من الدنيا أنا، شغفي طموحي، ما يقول الإنسان عنده شغف بشيء طموحي، فكل ما طمحت إليه سعيت إليه بكل ما أستطيع وبكل أدواتي وبكل إمكانياتي، ومع ذلك ما حصلت عليه من شيء، أو ما حصلت من شيء عليه، يعني ما حصلت إلا شروى نقير. وشروى النقير، النقير في القرآن الكريم إيش قال رب العالمين؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير النقرة اللي هي النقطة التي تكون على ظهر نواة التمر أو نواة التمرة، وهي ضئيلة صغيرة لا تكاد ترى إلا إذا نظرت إليها وأمعنت فيها النظر، فيقول، وهذا طبعا مثل يضرب للقلة وللحقارة في قيمة الشيء، فقال لك أنا مع شغفي بما أريد ومع سعي المستمر إلا ما أريد ما حصلت مما أريد على شيء إلا بما يشبه شر النقير. ثم قال في البيت الثامن ونفس لا تجيب إلى خسيس وعين لا تدار على نظيري، هاي واو العطف في البيت الثامن، ونفس، وعطف نفس على حاجة، أي وقل في نفسي ما شئت. إذا بدك تألف كتب يا أيمن العتوم في نفسي بتقدر، شوف قديش أنا عملت في حياتي، وجعلت لك مادة بين يديك تؤلف منها كتبا لا كتابا واحدا، والحاجات التي سعيت إليها أيضا تؤلف فيها كتبا، فقل في حاجة يا أيمن العتوم، وقل في نفس، ونفس، طب شو صفة هذه النفس؟ لا تجيب إلى خسيس، نفسي عالية قد كان، ربي كان كذلك، نفسي عندي أنا مروءة، نفسي لا تجيب إلى خسيس، إلى منحط من الأمور، أنا لا أنتقل من أمير إلى أمير طلبا للمال، المال بلغة، المال سيذهب طلبا للمجد، طلبا للطموح، طلبا إلى أن أصل إلى ما أريد، أن يكون شعري هذا يدرس في كل الجامعات وفي كل البلدان ويترجم إلى كل اللغات وتدار عليه الحلقات والدروس والمجالس وأساطين العلم، وقد كان، مع أنه سعى إلى الملك أن يكون ملكا، حين قال وغير كثير أن يزورك راجل في القصيدة، وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، ولكن ملكه كان في شعره دون أن يدري، وإن كان يدري شيئا من ذلك، إنما كان سعيه الأكبر نحو الملك الحقيقي، فنحن نحمد الله على أن ملكه الحقيقي لم يتحقق له في الدنيا أو في حياته، وتحقق له ملكه في الشعر في حياته وبعد مماته. ونفس لا تجيب إلى خسيس وعين لا تدار على نظيري، أدر عينك، بقول لك أدر عينك في الوجوه كلها لن تجد لي نظيرا، لا في همته ولا في عزيمته ولا في مروءته ولا في صفاته ولا في شجاعته ولا في تنقله من مكان إلى مكان وسعيه إلى ما يريد، وعين لا تدار على نظير، أدر عينك لن تديرها على نظير مثلي أو على نظير يشبهني، النظير الشبيه المثيل، فما لي مثيل في ما أسعى إليه وفي أدواتي. وقطعا قصد يقول قبل ذلك كل ما لي نظير في الشعر، أدر نظرك، أدر عينك في الشعر قديمه وحديثه، جاهليه وإسلاميه وأمويه وعباسيه، فلن تجد لي نظيرا في الشعر. ثقة بالنفس التي تكون في مكانها، ليس الثقة على فراغ، إنما الثقة على شيء ذا قيمة، على شيء ذي قيمة. وعين لا تدار على نظيري. ثم قال في البيت التاسع: وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري. وستدير عينك أيضا، أو فقل ما شئت في كف، هي هو عطف أيضا، وكف إذا عطف نفس في البيت الثامن على حاجة، وكف على حاجة، وكف يدي هذه. لا تنازع من أتاني، إذا بدك تنازعني على ملك الدنيا خذه، خذه، أنا لا أنازعك، أنا اشبع بها، هيك تقول. بدك شيء معين مني مادي خذه، تريد أن تحوزه لنفسك اشبع به. لكن إذا أردت أن تأخذ مني شرفي وخيري وخيري يعني ومروتي وعزتي، هذا الذي لن تستطيع أن تحصله. خذ مني ماديا أو اسبقني في الماديات إلى ما إلى ما تريد وما تشاء، فأنا لا أنازعك فيه. ولكن إن وصلت إلى شرفي وخيري، أي وخيري أي ومروتي، فإنك لن تحصل منهما شيء، ولم تستطيع المساس بهما، لا في شرفي ولا في خيري. وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري، ولكنها تبكي على الشرف والخير. لكن إيش قال المتنبي أيضا؟ يهون علينا المتنبي، نفس الشيء إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله، تسلم أعراضنا وعقولنا وشرفنا، أما شيء آخر مش مشكلة، جسومنا أموالنا ما في أي مشكلة. وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري. ثم قال في البيت العاشر: وقلة ناصر في المعين. وقال إيش؟ وأسر في ظلام الليل وحدي، كلمة إني أنا وحدي وإنه ما حدا ناصر لي وإنه ما حدا معين لي، بثها في كل شعره إذا لم يكن في معظمه، تمام؟ إيش قال؟ وقلة ناصر جزيت عني بشر منك يا شر الدهور. هو قال المتنبي إنه أنا يعني وحيد، شو قال؟ وحيد لي الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. هي قل المساعد هي نفس قلة ناصر، المساعد الناصر لك الذي يساعدك وينصرك على على إتمام هدفك وتحقيقه، ما حد بيحقق هدفك عنك، هي حقيقة ما المتنبي يعبر عنها مع إدراكه لها، وهي حقيقة قائمة اليوم. طموحك وهدفك وأحلامك ما في لا يعني لا تتحقق بالإنابة، ما في واحد ينوب عنك في تحقيقها، أنت الذي تحققها وحدك. وممكن تلاقي لك بعض المساعدات، وغالبا ستجد كل شيء ينبحك في الطريق، ما حدا يساعدك، ساعد نفسك، آمن بنفسك إن لم تجد. دائما بقول أن هذه العبارة في رواياتي وفي شعري وفي لقاءاتي: آمن بنفسك إن لم تجد من يؤمن بها. إذن وقلة ناصر فيدعو على الدهر، يقول: جزيت عني بشر منك يا شر الدهور. قال أنا في زمان وقال من قبل أذم إلى هذا الزمان وهيله، كثير على المعنى في شعره، قال أنا في زمان يقل فيه الناصر ويكثر فيه الحاسد وينتشر فيه العدو ويقف في وجهك كل أحد، فهذا زمان شر. فيقول: جزيت عني بشر منك يا شر الدهر. إن شاء الله تصاب أنت أيها الدهر بشر مما أصبتني به، بشر منك يا شر الدهر. ثم قال في البيت 11: عدوي كل شيء فيك، ما لي أصدقاء أبدا، عدوي كل شيء فيك تساوي ليس لي صديق، حتى نفسي ربما أنا تعاديني أحيانا، تقولي أقعد، هذا عداوة، ارتاح شوي يا أخي، يا أخي نملك شوي، يا أخي اسكت عن هذا الطلب قليلا حتى تمر العاصفة، لا لا لا، حتى نفسي أحيانا التي بين جانبي تكون عدوا لي، فما لي أصدقاء أصلا، وأنا سبب أصلا نجاحي. لأن إيش قال لك الروم يتوقع إذا لم تخن الذاكرة؟ قال: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. يعني عدوك من صديقك مستفاد مستخلص، فما يكون عندك أصدقاء أحسن لك، لأن صديقك بجوز هو عدوك. طيب إذا عدوي كل شيء فيك حتى لخلت، هاي لم زائد للتوكيد، يعني حتى خلت حتى ظننت الأكمة مغرة الصدور. تشبيه عن تشبيه عظيم وشعور بالعداوة عظيم، أن كل شيء يعاديه حتى ظننت، بيقول لكم جمع أكمة، والأكمة شيء مرتفع، قال مغرة الصدور هي أرض، لكن حقدها الذي في داخلها المغر في صدرها المكتنز في صدرها جعل صدرها يبرز. الأكم جميع أكمة، والأكمة المرتفع من الأرض، فقال لك هذه الأرض لشدة حقدها علي وعداوتها لي لم أرادت أن تخفي هذه العداوة في صدرها فلم تستطع، فبرزت على شكل أكم جميع أكمة، فبرزت يعني نافرة وصادرة. فقال كل شيء في الأرض عدو لي، عدو عدوي كل شيء فيك حتى، يعني يخاطب الدهر أيها الدهر، حتى لخلت الأكم مغرة الصدور، كأنه يعني فيه نظر إلى قوله تعالى حتى إذا ضاقت الأرض ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فقال لك حتى الأكم برزت في وجهي فصدت الصفضاء عن وجهي من حقدها علي ومنعتني من أن أستمر فضيقت علي رحب الأرض. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 11 في هذه القصيدة 116، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 38 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.